أدم الصلاة على الحبيب، فصلاة مسك وطين. ادع الإله كما تشاء، بها تجده يستجيب، واطلب بها ما ترتجي، واطلب بها ما ترتجي. منه تنل أوفى نصيب. الله الله الله صلى، والملائكة الكرام على الحبيب. فإذا دعوت الله، فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب، فابدأ دعاءك، فابدأ واختتمه بالصلاة. سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه، من به هام فؤادي وصافى صلوا عليه. سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه، من به هام فؤادي وصافى صلوا عليه. Oh, صلوا عليه.